قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان حكم أخذ الأجرة على الحجامة. قال النبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. الحجامة هي استخراج الدم الفاسد من الجسد. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أنفع ما تداويتم به الحجامة. وفي صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في وسط رأسه هنا في الأعلى. وثبت عنه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في طرفي كتفه وفي وسط ظهره. وخير أيام الحجامة فيها، خير الأيام في الحجامة في اليوم السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين، لأنه زمن فورة الدم فيستخرج هذا الدم الفاسد. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. في صحيح البخاري ومسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صاعين من طعام، بل كلم مواليه بأن ينزلوا شيئا من كتابته. قال: وأعطى الحجام أجره، يعني مقابل حجامته عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس بعد ذلك: ولو كان حراما، يعني أجر الحجام، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على جواز أخذ الحجام مالا على حجامته، إنه عمل إجارة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. أوله ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. وهنا قوله كين مبنية على المشاحة. قال رحمه الله: فيه الذي قبله وما أشبهه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. قال: قل الحق، وعند الإمام أحمد: قل بالحق، يعني قل ما لك وما عليك. ولو كان مرا، يعني ولو كان في ظاهره سوءا عليك فقله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصدق منجاه والكذب مهواه. قرواه ابن حبان، صحاب ابن حبان في حديث طويل. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب أن يقر المرء بما له أو عليه، وفي حقوق المخلوقين كما سبق التفصيل، في حق الله كما سبق. قال صحابه بن حبان، ورواه أيضا الإمام أحمد والبيهقي في حديث طويل، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. ومن ذلك قال: أوصاني خليلي ألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أنظر إلى من هو أدنى مني، وألا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أقول الحق، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كنز من كنوز الجنة. نعم. وإسناد هذا الحديث ضعيف. نعم. باب العارية. قال رحمه الله: باب العارية. يقال العارية بالتشديد، ويقال العارية بلا تشديد. والعارية دفع عين لمن ينتفع بها ثم يعيدها بلا ثمن، مثل أن يستعير شخص من آخر قلما ليكتب به ثم يعيده إليه، وكذا يستعير كتابا ليقرأه ثم يعيده إليه، وهكذا. والاستعارة مباحة، يعني أن يستعير شخص من آخر مباح، وهي في حق المعير مستحبة. وذهب شيخ الإسلام إلى أنها واجبة إذا كان المعير في غنى عنها، مثل لو أن شخصا طلب من آخر استعارة إناء ليطبخ فيه وهو مستغني عن هذا الإناء، يجب عليه أن يدفع الإناء لمن استعاره، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وذم الله عز وجل من منع ذلك بقوله: ويمنعون الماعون. الماعون هو الإناء، فهي في حق المستعير مباح. يعني شخص أراد أن يستعير كتابا لا نقول يكره ذلك. وفي حديث صفوان أنه سلم قال: بل عارية مضمونة، فاستعار النبي عليه الصلاة والسلام.

والله عز وجل أمر بالأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وضعفه الشافعي. قال ابن الجوزي عنه إنه لا يصح بجميع طرقه. وقوله واستنكره أبو حاتم، وحاتم قال هذا حديث منكر. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين في باب العارية لبيان هل العارية تضمن أو لا تضمن إذا استعارها المستعير. مثال ذلك لو أن شخصا استعار منك قلما ليكتب به وهو يكتب انكسر القلم من غير تعد منه ولا تفريط، فهل يلزمه أن يأتي بقلم مثله أو قيمته، أو نقول ليس عليك شيء أيها المستعير إن انكسر ولم تعد أو تفرط؟ وكذا لو أن شخصا استعار سيارتك فحصل عليها حادث، فما الذي يصلح السيارة؟ فحصل عليها حادث انقلاب، فهل يلزم المستعير أن يصلح السيارة أم نقول ليس عليه شيء؟ هذا مثال المسألة. ساق المصنف رحمه الله الحديث الأول الذي بين فيها أن العارية لا تضمن، وساق الحديث الثاني حديث صفوان لبيان أن العارية تضمن، فساق كلا الحديثين، الأول ما تضمن والثاني تضمن، وسيأتي بيان ذلك. فاختلف أهل العلم على قولين، القول الأول أن العارية لا تضمن والمستعير مؤتمن كالوكيل والناظر والوصي والولي إذا لم يتعدى أو يفرط، واستدلوا بحديث الحديث الأول حديث يعلى بل عارية مؤدة. والقول الثاني أن العارية تضمن، فإذا تلفت سواء بتعد أو تفريط أم لا تضمن على كل حال، واستدلوا بالحديث الثاني، لكن الحديث الأول صحيح الحديث الثاني ضعيف. قال ابن حزم ولا يصح في العارية حديث سوى حديث يعلى، فالراجح أن العارية إذا لم يتعد أو يفرط لا تضمن. قال وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي، يعني من أرسلهم لك، وعندك أسلحة المسلمين وعندك أسلحة المسلمين، فأعطهم 30 درعا. الدرع شبه الكساء، له حلقات حديد يلبس في الحرب إلى أنصاف الساقين، يتقي به المقاتل من ضرب السيف ونحو ذلك، يعني حلقات حديد، لو أتى السيف يضرب ما يدخل في الجسد، يضرب هذه الحديد، ليس كله حديدا بينما دواء حديد، يعني حديد مفتوح. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد ظهر بين درعين، يعني لبس درعين اثنين يتقي به من الضرب. قال قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو مؤداة؟ يعني هل أقول لهم تضمنون هذه الدروع لو تلفت، أم إذا لم تتلف يؤدونها فقط، وإذا تلفت بغير تعد أو تفريط ما يضمنونها؟ عارية مضمونة يعني لو تلفت يضمنونها، أو مؤداة يعني لو تلفت ليس عليهم شيء، وإذا بقيت عندهم يؤدونها إلينا ويعيدونها لنا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة، يعني لو تلفت بغير تعد منهم ولا تفريط لا يلزمون بذلك. قرأه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وكذا بالحديث. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكان ذلك قبل أن يسلم صفوان بن أمية. صفوان بن أمية والده أمية بن خلف الذي قتل في بدر، وكان غنيا وكان عنده أسلحة كثيرة. استعار من النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا، فقال يا محمد، قال له يا محمد لأنه لم يسلم بعد ولم يقل له يا رسول الله، فهو أسلم رضي الله عنه بعد حنين، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من مغانم حنين قال لا يفعل ذلك إلا نبي، يعني من كرمه وسخائه. قال قلت يا محمد أغصبا، يعني تأخذ مني غصب، أم عارية؟ قال بل عارية مضمونة، يعني لو تلفت أعيدها لك، لكن الحديث ضعيف. قرأه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، خرج طريقا ضعيفا من حديث ابن عباس. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.